بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. ما زلنا في الحديث عن المناسخات، وقلنا إن موضوع المناسخات المقصود به أن يموت بعض الورثة قبل تقسيم الميراث، فمات ميت وترك ورثة، ثم مات بعض الورثة قبل تقسيم التركة، وهكذا. فقلنا عندنا الحالة الأولى، هي الحالة التي يكون إرث الورثة من الميت الثاني كإرثهم من الميت الأول، يعني لم يختلف إرثهم من الميت الثاني عن إرثهم من الميت الأول. فمثال ذلك رجل مات وترك مثلا 4 أبناء، ثم مات واحد من الأبناء الأربعة وليس له وارث إلا إخوته الثلاثة، فهم الإخوة يرثون من أخيهم بالتعصيب، والمال كله يقسم على عدد رؤوسهم. وطريقة إرثهم من الأول أيضا كانت بالتعصيب والمال يقسم على عدد رؤوسهم. فعندما تكون المسألة بهذا الشكل، فحينئذ نعتبر أن المتوفى هذا كأنه غير موجود. فنقول مثلا مات رجل وترك 3 أبناء، ثم مات واحد منهم وترك الباقين، يبقى نقسم المال على 3. أو مات رجل وترك 5 إخوة، ثم 5 إخوة أشقاء، ثم مات واحد منهم، يبقى المال نقسمه على 4. طيب، عندنا الحالة الثانية، أن يختلف إرثهم من الميت الثاني عن إرثهم من الميت الأول، يعني مثلا لو أن رجلا مات، وترك زوجة وابنا، مثلا وعما، خلاص، ثم مات الابن، طيب الزوجة هذه، الزوجة هي ترث من الميت الأول باعتبارها زوجته، وترث من الميت الثاني الذي هو الابن باعتبارها أمه. فتلاحظون هنا أن إرثها من الميت الأول اختلف عن إرثها من الميت الثاني. فهذه هي المسألة التي يذكرها هنا. يقول وقفنا عند قوله: وإن لم يرث الثاني كالأول، صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، صحت من أصلها. طيب نأخذ مثالا على يعني هذه الصورة، هنا يقول رجل مات وترك، زوجة وأما وابنا، ماشي معانا هنا؟ رجل مات وترك زوجة، زوجة وأم وابن. طيب كيف نقسم هذه المسألة؟ الزوجة كم نصيبها؟ الربع ولا ثمن؟ ثمن، لوجود فرع وارث. الزوجة لها ثمن، والأم لها ثلث ولا سدس؟ سدس برضو لوجود الابن، يبقى الأم لها سدس والابن له الباقي. طيب أول خطوة اللي هي التأصيل، هو تأصيل المسألة، مسألة فيها ثمن وسدس، من كم يكون أصلها؟ لا، هو هنا احنا هنشوف الثمانية والستة ايش العلاقة بينهم. احنا عندنا علاقات اللي هي في عندنا تماثل وتداخل وتوافق وايه وتباين. تماثل يعني زي بعض، ستة وستة، ثمانية وثمانية، هل هنا تماثل؟ لا، ثمانية وستة مختلفة. طيب تداخل، التداخل ويقال له أيضا التناسب، يعني ستجدون في بعض كتب الفرائض يسمونه التداخل وفي بعضها يسمونه التناسب. التداخل والتناسب معناه أنهما عددان يقبل أحدهما القسمة على الآخر، يعني زي مثلا إيه أربعة واثنين، فيقول لك نأخذ الأكبر، يبقى أصل المسألة من الأكبر. يعني في حالة التماثل يبقى أصل المسألة من إيه، من أحدهما. يعني لما يكون مثلا عندك يعني ثلاثة وثلاثة يبقى أصل المسألة من ثلاثة، أربعة وأربعة يبقى أصل المسألة من أربعة. واضح؟ فالتماثل نكتفي بأحدهما، التداخل اللي هو عددان أحدهما أكبر من الآخر يقبل القسمة عليه يبقى إيه، نكتفي بالأكبر. لو كان مثلا إيه ستة وثلاثة نقول أصلها من ستة، يعني مسألة فيها سدس وثلث يبقى أصلها ستة والثلاثة، بينهم تداخل إن الستة تنقسم على الثلاثة، أصل المسألة من الأكبر منهما. الحالة الثالثة التوافق، التوافق يعني عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكنهما ينقسمان على ثالث، هناك عدد ثالث ينقسمان عليه، زي الصورة التي معنا اللي هي ثمانية وستة، الثمانية ما تنقسمش على الستة ولكن هناك عدد ثالث، الستة والثمانية كلاهما يقبلان القسمة عليه. ما هو هذا العدد اللي هو عدد ايه؟ اثنين. احسنتم، عدد اثنين، فالثمانية تقبل القسمة على اثنين والستة تقبل القسمة على اثنين. لما يكون يقبلان القسمة على اثنين نقول بينهما توافق بالنصف، اذا العددان يقبلان القسمة على ثلاثة نقول بينهما توافق بالثلث، ماشي؟ يقبلان القسمة على أربعة يبقى بينهما توافق بإيه؟ بالربع، ماشي؟ فهنا الستة والثمانية يقبلان القسمة على اثنين يبقى بينهما توافق بماذا؟ بالنصف. فإذا كان بين العددين توافق فإذا أصل المسألة هو أن تأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل الآخر فيعطيك أصل المسألة، وفق أحدهما في كامل الآخر هو أصل المسألة. طيب وفق الستة كم؟ اللي هو نصف الستة، لما توافق بالنصف يبقى وفق الستة ثلاثة، ضربه في كامل الثمانية أربعة، يعطيك 24. أو لو حبيت تعملها بالعكس تأخذ وفق الثمانية كم؟ أربعة، تضربها في كامل الستة يعطيك 24، يبقى دي الطريقة. إذا كان بينهم تباين زي مثلا ثلاثة وخمسة، ثلاثة وأربعة، هذا بينهم ايه؟ تباين. يبقى إذن كيف يكون أصل المسألة؟ يبقى نضرب أحدهما في الآخر، زي مثلا ثلاثة وأربعة يبقى أصل المسألة من 12، من حصل ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. التباين يعني عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولا يقبلان القسمة على ثالث وليس متماثلين، فيبقى هذا التباين. زي مثلا ثلاثة وأربعة تباين، اثنين وسبعة تباين، يعني ما ينقسموش على بعض ولا في عدد ثالث ينقسمان عليه، مع ملاحظة يعني أننا إيه لا ننظر للصفر ولا للواحد، كل الأعداد تقسم على صفر وواحد، فهذا ما بننظرش يعني إلى، نبدأ من اثنين فصاعدا. فإذا لا يقبلان القسمة على ثالث يبقى بينهما تباين، فهنا بينهما توافق بالنصف، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الآخر تصبح المسألة من 24. الخطوة التي عملناها هذه اسمها ايه؟ التأصيل. احنا الى الان بس من اصل المسألة نستخرج اصل المسألة. 24 الزوجة لها كم؟ ناخد 24 نقسمها على 8 ونضرب في واحد، لها 3، و 24 على 6 4، الآن قدرنا نعرف الباقي اللي هو للابن كم؟ كم؟ 17 صحيح؟ طيب جاء بعد كده قال لك هذه الأم توفيت. من الذي توفي الآن؟ توفيت الأم. نيجي عند نصيب الأم هنا ونقول إيه؟ تاء توفيت. وتركت زوجا ومن يرثها من هؤلاء. يقول لك وتركت زوجا ومن يرثها من هؤلاء، يعني نشوف الموجودين دول لو بعض هؤلاء يرثها هو ايضا ايه. فنقول تركت ايه؟ زوجا. نيجي هنعمل لها مسألة ايه جديدة هنا للأم. نعم، فتركت زوجا. طيب نشوف دول الموجودين هؤلاء هل فيهم احد يرثها؟ يعني هذه ام الايه؟ ام الميت الاول، يعني المتوفى يعتبر ايه؟ ابنها، لان هي ام المتوفى، فالمتوفى هو ابنها. طيب زوجة ابنها هل هي من ورثتها؟ زوجة ابن المرأة ترثها؟ لا، هذه ما لهاش منها حاجة. طيب ابن ابنها هو من ورثتها؟ نعم، يبقى هنا يرثها باعتباره ابن ابن. يبقى هذا كان يرث من الأول باعتباره ابنا ومن الثاني باعتباره ابن ابن. فهنا في هذه الحالة اللي هو بيتكلم عن الورثة اختلف إرثهم من الثاني عن إرثهم من الأول، أو ورثوا من الثاني يعني أو كان ورثة الثاني منهم ورثة جدد وبعض ورثة الأول. يعني الحالة الثانية لها صورتان، يعني صورة أن يكون ورثة الأول هم نفس ورثة الثاني ولكن اختلف إرثهم منه، أو أن ورثة الثاني هم بعض ورثة الأول بالإضافة إلى ورثة جدد غير الإيه ورثة الأول. زي هذه الصورة، هم بعض ورثة الأول زائد إيه ورثة جدد اللي هو زي زوج الإيه زوج هذه المرأة، هذا يرث منها فقط، هذا يرث إيه منها فقط. يعني بالنسبة لل يعني للابن المتوفى، بالنسبة للمتوفى الأول فهذا يعني زوج أمه مش أبوه، يعني هذا زوج أمه ملوش علاقة بالإيه بالميت الأول، هو له علاقة بالإيه بالميتة الثانية فقط. طيب الآن المرأة هذه توفيت وتركت زوجا وابن ابن، كم نصيب الزوج؟ الربع، وابن الابن له الباقي. يبقى مسألتها من كم؟ من أربع، نصيب الابن الزوج له واحد والابن له الباقي، ابن الابن هذا له الباقي اللي هو ثلاثة. طيب الآن نيجي عند الأم اللي هي توفيت، هذه الأم التي توفيت هي كم كان سهمها في المسألة الأولى؟ أربعة. ومسألتها من كم؟ من أربعة. يبقى إذن الأربعة هذه تقبل القسمة على هذه، صحيح؟ يبقى إذن مسألة الجامعة سموها جامعة المناسخة تصح مما صحت منه المسألة الأولى. يعني المسألة الأولى كانت يعني صحت من أصلها اللي هو 24، يبقى جامعة المناسخة من 24، مش محتاجين تصحيح ثاني. يعني كأن احنا دايما بننظر إلى يعني مسألة الميت الثاني، مسألة الميت الثاني كأنها سهام، كأنها يعني أقصد إيه يعني كأنها عدد رؤوس ونريد أن نقسم السهام على عدد الرؤوس، يعني كأن عندنا عدد سهام أربعة وعندنا عدد رؤوس أربعة، فالأربعة تقبل القسمة على أربعة، فمش محتاجة إلى تصحيح آخر، لا تحتاج إلى تصحيح آخر، واضح؟ فيبقى إذن إيه المسألة من 24. طيب الزوجة كان لها ثلاثة، نعطيها إيه؟ ثلاثة. الذي يرث من المسألتين نجمع نصيبه من هذه ومن هذه، يعني الابن كان يرث من الأولى كم؟ 17 ويرث من الثانية ثلاثة، فمجموع نصيبه 20 وهذا له واحد. يبقى تلاحظ المجموع 24. يبقى الآن المسألة النهائية من 24 لزوجة الميت الأول لها 3، وهذا الوارث الذي هو ابن الميت الأول وابن ابن الميتة الثانية. يعني في عندنا ميت أول هو ابنه، وابن الميت الأول في نفس الوقت هو ابن ابن الميتة الثانية، فنعطيه مرتين، فنجمع نصيبه من هنا ومن هنا يطلع نصيبه يكون إيه 20. وبعدين الزوج هذا هو يرث من الميتة الثانية فقط وله 1. ماشي كده؟ يبقى ده معنى قوله، معنى قوله وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته. قسمت سهم الثاني، هذا الميت الثاني، على ورثته. فإن انقسمت صحتها من أصلها، هنا انقسمت فصحتها من أصلها اللي هو 24. وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. إذا لم تنقسم سيكون عندنا احتمالان، إما احتمال تباين أو احتمال توافق. إذا لم تنقسم، يعني كانت الأربعة هذه، إذا لم تنقسم إما أن يكون هنا تباين، يعني مثلا هنا 4 وهنا 3، يبقى ده تباين. وإما أن يكون توافق، زي مثلا 4 وهنا مثلا 8، يعني هذه تعتبر توافقا. نلاحظ هنا أن لما يكون، يعني احنا عندنا بس تباين توافق فقط، فالتداخل لما يكون هنا الأكبر وهنا الأصغر نقول انقسمت من أصله. إذا كان هنا الأصغر وهنا الأكبر، زي هنا 4 وهنا 8، نريد نقسم 4 على 8، هذه الصورة ندخلها في التوافق، نعتبر أن 4 والثمانية نقول بينهما توافق بالربع، كلاهما ينقسم على 4، فنعتبرها مثل التوافق. فإذا كان بينهما تباين، قال لك يبقى إذا كان يعني بينهما تباين فنأخذ يعني أصل المسألة، وإن هنا 3 مثلا، لو عندك 4 هنا وهنا 3، هنأخذ 3 هذه نضربها في 24 لتصح. لو كان هنا 4 وهنا 8، نقول بين 4 والثمانية توافق بماذا؟ بالربع، إن 4 تقسم على 4 والثمانية تقسم على 4، فنقول بينهما توافق بالربع، فنأخذ ربع الثمانية اللي هو 2 ونضربه في 24. ففي حالة التباين نأخذ كامل عدد العدد اللي هو في أصل المسألة الثانية، نأخذ كامل العدد ونضربه في الأولى لتصح. وفي حالة التوافق نأخذ وفق هذا العدد ونضربه في أصل المسألة الأولى لتصح. هنأخذ مثالين، واحد على التباين واحد على التوافق إن شاء الله. طيب، يعني يلاحظ ان الواحد مع اي عدد يعتبرونه تباينا. الواحد لما تقسمه على اي عدد يعتبر من باب التباين. فهنا عندنا مثال يقول توفي رجل وترك زوجة وبنتا واخا. زوجة وبنت وأخ لأب، أخ باء. طيب، هذه المسألة الأولى. قال وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وعم وهؤلاء. نأخذ الخطوة الأولى، زوجة وبنت وأخ لأب. الزوجة كم نصيبها؟ نعم، الثمن. لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف، والأخ لأب له الباقي. طيب هنا عندنا 8 و2 دول بينهم تداخل، فناخذ الأكبر. يبقى أصل المسألة من كم؟ يعني 8 تقسم على 2، يبقى ناخذ الأكبر اللي هو 8، ونقول أصل المسألة من 8. الزوجة لها 1 والبنت لها 4، يبقى هذا له الباقي اللي هو كم؟ 3. طيب هذه المسألة الأولى. وبعدين قال ثم توفيت الزوجة قبل قسمة التركة، توفيت الزوجة وتركت زوجا وعما ومن يرثها من هؤلاء. توفيت الزوجة وتركت إيه؟ زوجا وعما ومن يرثها من هؤلاء. الزوجة هذه نقول توفيت، نحط أمامها تاء. الورثة الجدد زوج وإيه؟ وعم. ومن يرثها من هؤلاء؟ طيب هي الآن المتوفى زوجها، هذه كانت إيه؟ بنت زوجها. هو قال هنا يعني وبنتا منها، لما قال يعني توفي رجل وترك زوجة وبنتا منها، يعني هذه البنت هي نفس بنت الزوجة أيضا. فيبقى هنا هي بنت الميت الأول وهي بنت الميتة الثانية في نفس الوقت، فهي بنت أيضا. طيب هذا أخو زوجها، أخو زوجها يرث منها شيء؟ لا، ما لوش حاجة منها. أخو الزوج هذا يرث من الأول، لكنه لا يرث منها شيئا. يبقى إذن هي تركت بنتا وزوجا وعما. طيب بنت وزوج وعم، الزوج له كم؟ الربع، والبنت لها النصف، والعم له الباقي. طيب مسألة فيها 2 و4 بينهم تداخل، ناخذ الأكبر اللي هو 4، ويبقى أصل المسألة من إيه؟ من 4. البنت لها النصف اللي هو 2، ناخذ نقول 4 على 2 في 2، وهذا له 1 والعم له 1. الآن ما العددان اللذان يعني ننظر بينهما؟ نعم. أيوة، ترك زوجة وبنتا منها. بعد ما زوجها مات تزوجت بواحد آخر. يعني بعد ما زوجها مات، لما مات هنا، فإيه راحت تزوجت بشخص آخر، لأن بعد قسمة، لأن هذا قبل قسمة التركة. ممكن قسمة التركة هذه ممكن أنها تتأخر 1 أو 2 أو 3، فهي يعني لما زوجها مات قبل قسمة تركة زوجها راحت تزوجت إيه بشخص آخر. وكان تركة زوجها مثلا قطعة أرض لم تبع، ينتظرون مجيء مشتري ولا كذا، فظلت يعني الأمر إيه مدة، ثم بعد ذلك ماتت وتركت الزوج الجديد، وتركت إيه عمها، وتركت بنتها نفسها اللي كان ورثة من الأول. فالآن إحنا عندنا هذه أصل إيه المسألة الثانية، أصل المسألة الثانية اللي هو 4، وسهام الميتة الثانية في المسألة الأولى، سهام الميتة الثانية في المسألة الأولى. إحنا بنشوف هنا 1، إذا الواحد دايما الواحد مع أي عدد يعتبر تباينا، يعني 1 لا يقبل القسمة على أي شيء، الواحد لا يقبل القسمة على أي شيء، فبينه وبين أي عدد تباين مباشرة، واضح؟ فيعتبر هنا إيه تباين. ففي حالة التباين قال لك نأخذ إيه أصل المسألة الثانية ونسميه جزء السهم، نضربه في أصل الأولى ليعطينا المسألة الجامعة. المسألة الجامعة اللي هي بتكون حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة الأولى، وجزء السهم هنا هو جميع المسألة الثانية لما يكون في حالة التباين. يبقى نأخذ 4 هذه ونضعها هنا، نسميها هذه جزء السهم، ونضرب 4 في 8، كم تكون المسألة الجامعة؟ 32، صحيح؟ نعم، 4 في 8 32، صحيح؟ من 32، نعم. من 32. طيب، ف نأتي إلى كل واحد نضرب مسألته في جزء سهمه. هنا الأربعة تصبح هي جزء السهم للأولى، وبالنسبة للثانية في حالة التباين نأخذ الواحد هذا هو جزء السهم في الثانية، يعني نأخذ الواحد هذا ويعتبر هو جزء السهم الثانية، والأربعة هي جزء السهم الأولى، هكذا في حالة التباين. يعني هنا سهام كل واحد حنضربها في في الأربعة، وهنا كل واحد سهامه نضربها في واحد، يعني زي ما هي. طيب الزوجة هذه توفيت، فخلاص هذه ملهاش حاجة هنا في النهائية ملهاش. البنت هذه لها مرتين، لها أربعة في أربعة، يعني دايما نأخذ السهام ما نحطهاش في الجامعة مباشرة، لازم نضربها في جزء السهم اللي فوق هذا، فلها أربعة في أربعة اللي هي كم؟ 16 زائد 2 في 1 اللي هي 2، يبقى المجموع 18. الأخ لأب هذا له 3 في 4 اللي هو 12. الزوج له 1 في 1 بواحد، العم له 1 في 1 بواحد. لما تيجي تجمع تأكد أنها تطلع 32 صحيحة؟ نعم 32. يبقى هذا مثال للايه؟ للتباين. فيقول وان لم تنقسم ضربت كل الثانيه او وفقها في الاولى، يعني هنضرب كل الثانيه هذا في حاله التباين، او نضرب وفق الثانيه في حاله التوافق. ناخذ مثالا على حاله الايه؟ التوافق اللي احنا هنضرب فيها وفق الثانيه. عندنا مثال للتوافق. شوف المسألة دي، يقول ايه؟ توفيت امرأة وتركت زوجا وابنا وبنتا منه، زوجا وابنا وبنتا منه، واما ثم مات الابن قبل قسمة التركة عن زوجة وابن والمذكورين، عن زوجة وابن والمذكورين. ماشي كده؟ طيب نقول أول شيء عندنا زوج وابن وبنت. الآن المرأة توفيت وتركت زوجا وابن وبنت. الزوج يعني زوجا وابنا وبنتا منه، الابن منه والبنت منه. طيب كم وأم أيضا، قال وأم، زوج وأم. نعم ماشي، ممكن نوسع لكن تركت زوجا وأما وابن وبنت، خلاص. طيب كم نصيب الزوج؟ الربع، لوجود فرع وارث، والأم لها السدس، والابن والبنت لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أصل المسألة من كم؟ عندنا 6 و4، العلاقة بين 6 و4 كم؟ بينهم توافق ينقسمان على كم؟ على 2، يبقى بينهما توافق بالنصف. فأصل المسألة هو نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف أحدهما في كامل الآخر. إما تأخذ نص الأربعة تضربه في 6 أو نص 6 تضربه في 4، هيكون كم؟ 12. فالمسألة من 12 على 4 3، 12 على 6 2 كم الباقي؟ 5 الباقي 7. طيب الباقي هنا ايه؟ 7 للابن والبنت. طيب هذا الان احنا في التأصيل اللي هو استخراج اصل المسألة، هل صحت من اصلها او تحتاج الى تصحيح؟ هو هنا عدد الرؤوس، الابن له يعني برأسين والبنت برأس، يعني عدد الرؤوس ايه؟ 3. فعندنا انكسار للسهام على فريق اللي هو فريق الابن والبنت، عدد الرؤوس نعتبرها 3، نحن بنعتبر الابن باثنين والبنت بواحد، يبقى عدد الرؤوس 3، ونريد نقسم 7 على 3. بين 7 والثلاثة كم؟ ايش العلاقة بينهم؟ تباين. في حالة انكسار السهام على فريق ويوجد تباين بين السهام وعدد الرؤوس، فنأخذ كامل عدد الرؤوس ونضربه في أصل الايه؟ المسألة. كامل عدد الرؤوس اللي هو الثلاثة هذه، فيصبح 36. وزي ما ضربنا كل شيء نضربه في 3، يبقى الزوج له كم؟ 9، وهذه لها 2 في 3 6، 7 في 3 21، يصبح لكل رأس مثل من المصح زي ما كان لكل واحد من الايه؟ زي ما كان للجماعة، يعني الجماعة كان لهم 7، فيصبح الثلاث رؤوس كل واحد ب7، البنت لها 7 والابن له 14، يبقى هنا الابن له 14 والبنت لها 7، هذا من 36. الآن احنا صححنا المسألة الأولى، نروح للمسألة الثانية. الآن المسألة الثانية يقول: ثم مات الابن قبل قسمة التركة. الابن هذا نضع أمامه توفي قبل قسمة التركة، وترك زوجة، دي زوجة بقى ايه؟ جديدة، ما لهاش علاقة بورثة الميت الأول، يعني في عندنا الورثة الجدد وبعدين نشوف ورثة الميت الأول. وترك زوجة وابنا ترك زوجة وابن، ومن يرثه من هؤلاء، ومن يرثه من هؤلاء. طيب الزوج هذا يعتبر هي لما ماتت أمه، هذا الابن كانت المتوفاة أمه، تركت إيه؟ زوجها، وهو وقال إيه؟ منه، يعني قال ابن منه، يبقى إذن الزوج هذا قرابته بالابن ماذا؟ أنه أب. طيب وهذه أم أمه، قرابتها منه أنها إيه؟ جدة، هي جدة اللي هي أم الأم. طيب والبنت هذه قرابتها منه ماذا؟ أخته الشقيقة، ماشي؟ مشتركة معاه في أبيه وأمه. طيب نيجي نقسم إيه؟ تركته هذه، عندنا الآن أب وجدة وزوجة وابن وأخت شقيقة. طيب نبدأ بأصحاب الفروض. الجدة لها السدس، والأب أيضا له السدس لوجود ابن. الأب لما يكون فيه للميت له أبناء، فالأب له السدس، يرث بالفرض فقط السدس، الأب له السدس والجدة لها السدس. والأخت الشقيقة ليه النصف؟ ليه؟ في أب، يعني في أب، الأب في أب وفي ابن، لا في أب وابن، كلاهما يحجبها، يعني الابن يحجبها والأب يحجبها، من شرط أن الأخت الشقيقة ترث عدم الأصل وعدم الفرع. هنا في أصل وفي فرع، يبقى ما لهاش حاجة، محجوب. زوجة الميت هذه لها كم؟ الثمن لوجود، لأن في ابن، والابن له الباقيين. عندنا 6 و6 متماثلان، نكتفي بواحد، المتماثلان نكتفي منهما بواحد. وبعدين 8 و6 ايش العلاقة بينهم؟ توافق بالنصف، احسنت. فنأخذ وفق احدهما ونضربه في كامل الاخر، يبقى كم؟ بينما توافق بالنصف، ناخد نصف الثمانية ونضربه في كامل الستة أو 24. 24 الأب له كم؟ نقول 24 على 6 له 4، وهنا 4 والثمن 3 والباقي 13، صحيح؟ 13. الآن ما هما العددان اللذان ننظر بينهما؟ نروح ندور على حرف التاء. سهام الابن المتوفى هذا كان سهامه كم؟ 14، وأصل مسألته من 24. 14 و 24 بينهم توافق بماذا؟ الآن 14 و 24 بينهما توافق بالنصف، يعني كلاهما ينقسم على 2، كلاهما ينقسم على 2. طيب فالآن جزء سهم المسألة الأولى اللي هي 36 هذه، جزء سهمها نقول إيه؟ احنا قلنا بينهم توافق بالنصف، خلاص؟ نأخذ نصف الأربعتاشر ويكون هو جزء سهم المسألة هذه. نصف الأربعتاشر 7، يبقى ده جزء سهم المسألة هذه. ونصف الأربعة وعشرين كم؟ 12، هذا هو جزء سهم المسألة هذه، هذا نسميه جزء السهم. يبقى ده جزء سهمه 12 وده جزء سهمه 7. يعني لما نيجي عند المسألة الجامعة، المسألة الجامعة اللي هي هتكون 12 في 36، 12 في 36 طلعت الجامعة 432، مش عارف كده صح لو حد 432، شوفوا المناسخات. فأصبحت المسألة الجامعة من 432. من فين جت ال 432؟ اللي هي حاصل ضرب 12 في 36، وال 12 دي جت منين؟ اللي هي لأن احنا نظرنا بين ال 14 اللي هي سهام المتوفى في المسألة الأولى، وأصل مسألته، وأصل مسألته اللي هي 24، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فنأخذ نصف ال 14 ونجعله جزءا لسهم مسألته، ونصف ال 24 ونجعله جزءا لسهم المسألة الأولى الأصلية. ولما نضرب ال 12 في ال 36 يعطينا المسألة الجامعة اللي هي 432. الآن كل واحد من الورثة نأخذ سهامه نضربها في جزء السهم ونجمعه على سهامه في المسألة الثانية مضروبة في جزء سهمها، واضح؟ فهو الآن الزوج هيكون نصيبه أول شيء 9 في 12، حد محتاج على حسبة؟ 9 في 12 كم؟ نعم؟ 100 وكم؟ و8، 108 زائد 4 في 7 28، يطلع كم؟ 136، أنا عندي هنا 136 صح؟ 136. يبقى ده سهام الايه؟ الزوج له 136 من 432، لأنه ورث من الأول باعتبار من الميتة الأولى باعتباره زوجا، ورجع ورث مرة ثانية من ابنه باعتباره أبا. نعم. ونيجي عند الأم، الأم لها 6 في 12 بكم؟ 6 في 12 72 زائد 4 في 7 يطلع المجموع 100، صحيح؟ 100. طيب الابن هذا متوفى خلاص ما لهش حاجة. البنت هذه لها 7 في 12 كم؟ 84. والزوجة هذه لها 3 في 7 21، وهذا له 13 في 7 91. بس هذه الايه؟ الجامعة في حالة التوافق. طيب بيجي بعد كده يقول ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها. من له شيء منها اضربه فيما ضربته فيه. يعني احنا المسألة الأولى ضربناها في 12 أعطتنا 432، اللي له شيء منها زي هذا له 9 نضربه في 12 زي ما ضربنا مسألته في 12 نضربها في 12. يعني جزء السهم اللي ضربناه في أصل المسألة نفس جزء السهم هذا نضربه في كل جزئيات المسألة. ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. يعني هذا توضيحه اللي هو إيه ما شرحناه هنا، يعني اللي له في مسألة الثانية برضو نضربها في إيه في جزء سهم المسألة الثانية ونجمع نصيبه من المسألتين فنضع نصيبه في المسألة الجامعة. مرات الموضوع يتعقد بقى أكثر من هذا، إن مثلا بعد ما وصلنا إلى هذه الخطوة يجي واحد من دول يموت ولسه التركة لم تقسم بعد، يعني فلسه التركة لم تقسم بعد وراح مثلا هي واحد من دولت مات، فاحنا بنشوف آخر مسألة وصلنا لها وبعدين مثلا يقول لك إيه ثم ماتت الأم مثلا، نيجي نحط أمامها تاء ونرجع نقسم بقى مرة تانية يقول لك وتركت مثلا شوف ورثتها الجدد نحطهم تحت هنا، يعني هنبدأ من حيث انتهينا نشوف عند غاية آخر المسألة الجامعة هذه نعتبرها كأنها هي المسألة الأولى، ونيجي مثلا أمام الأم ونقول إيه تاء توفيت ونبدأ نشوف مثلا هذه كان أم الميت، طيب أم الميتة، طيب ده زوج بنتها، زوج بنتها ملوش منها حاجة صحيح، وده ابن بنتها ملوش حاجة، بنت بنتها ملوش. يبقى نلاحظ ان ورثة الميت الاول لا يرثون شيئا، مثلا لو الام دي ماتت فورثة الميت الاول لا يرثون منها شيئا، لان نيجي نعدل قرابات الميت الاول هنلاقيهم ايه لا يرثون منها شيئا وهكذا. فنبدأ نشوف يعني مثلا وهذه كان ايش تقرب لها، هذه زوجة ابنها وده ابن ابنها، ده ممكن يرث منها، يبقى نحطه هنا كان ابن نحطه هنا ابن، وبعدين نحط الورثة الجدد ونبدأ يعني نحلها بهذا الشكل. يعني إن شاء الله ممكن نتدرب عليها أكثر في الرحبية بإذن الله. الله المستعان. نعم إيه نعم نعم الفصل هذا سهل إن شاء الله نختم به. يقول فصل: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. هذا الفصل يسمونه قسمة التركات، فصل هي قسمة التركات. خلاص هذه ولا نمسحها ولا نتركها؟ طيب قسمة التركات يعني يقول لك مثلا هي إذا عندنا مسألة، ناخذ مسألة خفيفة مثلا رجل مات وترك مثلا زوجة وسبعة أبناء، رجل مات وترك زوجة وسبعة أبناء، عندنا زوجة وسبعة أبناء، مسألة من كم؟ زوجة لها ثمن ودول لهم الباقي، مسألة من ثمانية هنا لها واحد والأبناء السبعة لهم سبعة، وهنا إيه انقسمت لم تحتاج إلى تصحيح كل ابن له إيه واحد، فالمسألة من ثمانية فالزوجة لها واحد من ثمانية فلها ثمن، فيقول من له كل وارث بجزء فله من التركة كنسبته، يعني هي لها ثمن يبقى لها من التركة ثمن التركة، فلو أن التركة مثلا كانت 80,000 دولار يبقى هي لها الثمن، يعني لها كم من التركة ثمن 80,000 يبقى لها 10,000 دولار وهكذا. فهو يعني الطريقة إن إحنا نقسم يعني المال اللي هو التركة، ماشي التركة حصل نقسمها على أصل المسألة ماشي، والناتج نضربه في سهام كل وارث، واضح؟ والناتج نضربه في سهام كل وارث، يعني ناخذ التركه اللي هي الاموال، يعني التركه اللي هي مقدار المال، اللي هي المال، التركه اللي هي المال نقسمه على اصل المساله. يعني احنا مثلا مثال اللي اخذناه التركه كانت 80,000، فقسمناها على الثمانيه طلع كم الناتج؟ 10,000. نضربه في سهام الوارث، فالزوجه مثلا لها ايه؟ واحد، يبقى ضربناها في واحد في 10 طلع لها ايه؟ 10,000. لو فرضنا ان بدل السبعه ابناء دول لو كان ابنا واحدا كان له ايه؟ 70,000، لان احنا الناتج 10,000 نضربه في عدد السهام سبعه يطلع الناتج يكون ايه؟ 70,000، وهكذا. يعني اذا مثلا رجل مات وترك زوجة وابنا، أو ترك امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا، وتركت زوجا وابنا، الزوج له كم؟ الربع، والابن له 3/4. طيب التركة كانت 4,000 دولار، يبقى نقول ايه؟ ناخذ المال اللي هو 4,000 دولار نقسمه على أصل المسألة 4، يبقى كم الناتج؟ 1,000 دولار. نضربه في سهام كل وارث، الوارث اللي له واحد من أربعة يبقى ياخذ ايه؟ 1 في 1000 يطلع له 1,000 دولار. الذي له 3 من 4 يبقى ياخذ 3 في 1,000 دولار يطلع له 3,000 دولار. ماشي؟ طيب لو ان التركة مثلا ايه، مرات التركة مش بالضرورة بقى تكون 1000 او كده، يعني نسهل يعني نجعلها 1000، بس مثلا ممكن التركة تكون مثلا 735 دولار، فاللي بياخذ الربع يبقى معناها تقسم 735 دولارا هذه على 4 يطلع لك ايه؟ قيمة الجزء الواحد، السهم الواحد، فاللي له سهم ياخذ هذا المقدار، اللي له سهمان ناخذ هذا المقدار مضروبا في 2، وهكذا. وضحت؟ نعم. ترك الميت عقارات، العقارات نعم، اما لابد انها تقوم يعني باموال ان كانت قابلة للتقسيم قسمت، يعني احيانا بعض العقارات تقبل التقسيم، مثلا الورثة هذا له نصف وهذا له نصف، والعقار مثلا عبارة عن قابل انه يقسم الى نصفين، ممكن العقار يكون شقتين منفصلتين، او يكون مثلا قطعة ارض قابلة للقسمة، يبقى تقسم. اذا كان لا يقبل التقسيم يبقى لابد ان هو ايه؟ يقوم، واما واحد منهم مثلا يأخذه ويدفع يعني ما زاد عن حصته لبقية الورثة يقسم عليهم، أو يباع في السوق والذي يأتي يقسم عليهم. والمواشي كذلك، إن كان ما يقبل منها التقسيم يقسم، وإذا طلع فيها أنصاف يبقى هذه تباع وتقسم عليهم. طيب نقف هنا إن شاء الله بإذن الله. تحبون اليوم نأخذ نحو عشان